وله في حديث أبي هريرة أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، لكن لفظ البخاري أعم ينقل أكملوا عدة 30 يشمل هلال الصوم وهلال الفطر، فيكون أكملوا عدة 30 في شعبان وفي رمضان. في هذا الحديث فوائد، عندكم أسئلة ولا نأخذها؟ نعم. لو قال السحال من السنة كذا. نعم. لهذا كما ذكرت إذا كان تفقها بحيث يوجد دليل يدل على أن استنبطه منه فليس له حكم الرفع، لكن يكون حديث الذي استنبطه هو النص. نعم. كيف يعلم هذا؟ يعلم هذا الحديث الوارد. السنة بين أيدينا. السنة بين أيدينا. لو قدرني ما أعرف فله حكم الرفع. نعم. لا عندنا حديث ابن عمر أكمل عدة 30 فإذا صمنا ما صمنا. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم نعم نعم. هذا ليس من الحد، هذا مستقل، ولهذا يجوز أن تسوق الهدي وأنت في بلدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن المثال الصحيح الجهاد، الجهاد عبادة بدنية ومالية، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نعم. إخواننا في حديث عمار إنه ليس له حكم الرفع. نعم. هذا بغض النظر إلى حديث أخرى أم أنه في إسلام؟ لأن عندنا أحاديث أخرى استنبطها منه، لكن لو فرضنا أنه ما في أحاديث إلا هذا القول، إلا هذا القول قول الصحابة، فهذا المشهور عند علماء الحديث أنه له حكم الرفع كقوله أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك. وبعض العلماء يقول حتى هذا، لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه أمر إجابة أو النهي على أنه نهي تحريم وليس كذلك. والله الأصل أن الصحابي إذا قال عصى ونحن لا نعلم دليلا واضحا أن نحمله على أنه مرفوع، فإن لم نفعل فهنا شيء آخر، أصل آخر، وهو أن قول الصحابي حجة. نعم يا سليم. نعم. نعم. على نعم. نعم. يا سليم ترى هذه الزكاة الخير تسأل عنها في العقيدة تسأل عنها في الفقه، لا تقول شيء، أي ابن آدم بشر قد يفهم النصوص على خلاف ما أودعي به، وقد تغيب عن النصوص، وقد تبلغه على وجه لا يطمئن إلى صحتها. فهمت؟ لا ما فهم إلا هذا، لن يفهم إلا هذا. لا لو عندك من هالفقول اللي يخالفوا رأيك كان يودوني. جزاك الله تمام، بارك الله فيك. لكن هذه يا أخ سليم كما قلت لك تختلف فيها المفاهيم. نعم. ما ما أخذ الأحكام، الأحكام ما أخذناها. نعم. من تأخر صوم 3 أيام من الشهر؟ نعم. ها؟ إلى آخره. نعم. ثم حصل له عذر، فهل له أن يصليها؟ ثم حصل له عذر ما استطاع له أن يصلي. نعم. أنا أتردد في هذا. والله عندي فيها تردد. يعني لو أن إنسان أخر صيام الأيام البيض مثلا أو حتى طلع الشهر، إن كان لعذر فنرجو أن يكون أن يقضيها، أما لغير عذر لا. أو له أجر.

لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهنا لا إعراب لأن لا